من وراي سجل يكتب الأسئلة اللي راجع فيها، فيقول أريد أن أنظر فيها. طيب، يقول قيل إن أعرف المعارف الضمير، من يعرف؟ ها، الضمير الله، الضمير أنا. وقال السبويه إن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة الله، صح. كم ينقسم إلى كم قسم ينقسم الكلام؟ إلى كم قسم ينقسم الكلام؟ نقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، صح. الكلمة، الكلمة معرفة أم نكرة؟ معرفة. معرفة بماذا؟ الألف واللام. طيب، كلمة أسد، هل هي معرفة أم نكرة؟ معرفة. أسد نكرة. كيف يكون معرفة أسد؟ الأسد، الأسد. في طريقة أخرى؟ اسم شخص. اسم شخص. اسم شخص واحد اسمه أسد، وبعد طريقة ثالثة؟ أسد الحديقة. الأسد والحديقة؟ واحد واحد واحد. عرفنا الأسد يصير معرفة، اسم شخص أسد معرفة. في طريقة ثالثة؟ إذا أضيف بالإضافة. كيف بالإضافة يعني؟ أسد فلان، أسد زيد، أسد الحديقة. إذا أضفت يصير معرفة، صح. متى يكون؟ نعم، الجواب إذا عرفت بالألف واللام مثل الأسد، أو بالإضافة مثل أسد الحديقة، أو إذا سم به اسم شخص مثل شخص سمى ابنه مثلا أو سمى نفسه أسد، صح. هل العلم معرفة أم نكرة؟ معرفة. العلم معرفة، صح. العلم معرفة، مو العلم، هذه عفوا. العلم، العلم هي معرفة. الأعلام معارف، مثاله اسم معرفة، اسم شخص. نعم. اسمك متعب. متعب معرفة. انت راشد. راشد سعيد رشيد، هذا ايش؟ الأعلام معارف. طيب، ماذا تسمى هذا؟ ايش هذه؟ هذا إشارة. اسم إشارة. طيب، كلها اسم إشارة لبعضها؟ ها حرف تنبيه، ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة، صح. طيب، ما هو المثنى المؤنث من اسم إشارة هذا؟ هذا مؤنث. هاتان، هاتان، اي نعم. طيب، الاسم موصول لجمع المؤنث، اسم موصول لجمع المؤنث ما هو؟ اللاتي، اللاتي، اللائي، صح. ما هو الفعل؟ الذي ينسب اليه الفعل، لك الفاعل الذي يسند اليه الفعل، الذي يسند اليه الفعل. ما هو الفعل؟ كل حدث اقترب بزمن، كل حدث، كل كلمة، كل كلمة دلت على حدث اقترب، دلت على معنى، على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، اللي هو الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ماذا يسمى؟ عطني أنواع الأفعال، ما هي أنواع الأفعال؟ أنواع الأفعال، ماضي، الحاضر، مضارع، أمر. ماضي، مضارع، أمر. طيب، اذكر مثال للفعل الماضي بالنشاط. ذهبت، ذهب، خليها بدل ذهبت، ذهب، حتى ذهبت صح، بس ذهبت فعل وفعل، ذهب فعل ماضي. اذكر مثال للفعل المضارع، اذا ذهب ماضي، مضارع شو رجال ايش كبر ايش على الله عارف يجاوبه، اعطوه فرصه. ذهب المضارع يذهب. طيب، كتب المضارع منه يكتب. الامر من كتب يكتب تأمر واحد كتب ماضي يكتب تبي تأمر واحد بالكتابة ماذا تقول له اكتب صح طيب الحروف منها حرف مهمل وإن منها حرف معمل المهمل هو الحرف الذي لا يؤثر بالكلمة بعد وبعض الحروف عاملة تنصب الفعل بعدها أو تجزمه أو تجره طيب كم نوع الإعراب الإعراب كم نوع الإعراب كم نوع خمسة ثلاثة تفهم السؤال لو كنت فهم ما قلت خمسة ثلاثة الإعراب كم نوع ما هو الإعراب طيب أواخر الكلم صح تغير أواخر الكلم طيب كم نوع رفع ونصب والجزم يعني كم نوع أربعة أربعة ليس خمسة وليس ثلاثة طيب ما للاسم من هاي الإعراب من أنواع الاسم كم نوع من أنواع الإعراب هذه للاسم الرفع النصب والكسر والكسر يعني والجر يعني ثلاثة وكم للفعل الفعل يجزم رفع يرفع يرفع يرفع لا يرفع الاسم يرفع صح وبعد اسم فعل قال الفعل قال اسم قال اسم طيب الفعل يجزم وينصب يرفع وينصب ويجزم إذا ما هي خصائص الاسم لاختص به الرفع حتى الفعل الجر. الجر وما هي خصائص الفعل الجزم الجزم طيب ما هو جمع المؤنث السالم لا اسم آخر ما جمع بألف وتاء مزيدتين طيب بما يرفع الجمع المذكر السالم الجمع المذكر السالم بما يرفع المذكر السالم بالواو نيابة عن الضمة خلاص حلوة مو حلوة بسات ها كلام وجهي كلام يبدأ طلح ما بزع حق لا بس هيك في حقي لا توزع يعني احنا راح نوزع عليهم كل يوم نسألهم طيب عرفنا أن الإعراب له حركات أصلية فما هي الحركة الأصلية للرفع نعم أنت الضمة وماذا ينوب عن الضمة وأين نائب واحد عن الضمة الواو أين الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة يرفع بالواو نائب عن الضمة وأيضا الواو جمع المذكر السالم وفي الجمع المذكر السالم يرفع بالواو نائب عن الضمة بس خلاص إذن ينوب عن الضمة الواو في موضعين في الأسماء الخمسة وفي الجمع المذكر السالم وماذا ينوب عن الضمة أيضا الألف في كم موضع فقط في المثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى النائب الثالث عن الضمة النائب الثالث عن الضمة متعب ماذا ينوب عن الضمة قلنا الواو والألف وبعد ثبوت النون ما شاء الله عليك. أين ثبوت النون؟ يكون علامة الرفع نيابة عن الضمة. ها؟ في ال... في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ وراك وراك عدها عدا. يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. من يحده حدا؟ كل فعل مضارع اتصل به. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنان، ألف التثنية أو الاثنين، واو الجماعة، أو واو الجماعة، ضمير أو ياء المؤنثة، أو المخاطبة، بس ما في أو. كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المؤنث المخاطبة. تعدها عدا تقول يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. طيب، وماذا ينوب عن الضمة أيضا؟ قلنا ينوب عنها الواو والألف وثبوت النون. في شيء بعد ينوب عنها؟ ما في. طيب، ما هي العلامة الأصلية للنص؟ فتحة. الفتحة. وماذا ينوب عنها؟ نبي واحد. الفتحة تنوب عن الكسرة فيما لا ينصرف، بس العكس. الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. تقول عن عائشة، ايش رايكم؟ انا عدلت المحاضرة طبعا. تقلبتها؟ ايه. لا يلا بعد التعديل هكذا. نريد ماذا ينوب عن الفتحة؟ ينوب عن الفتحة الكسرة في الجمع المؤنث السالم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. النائب الثاني عن الفتحة الألف. متى تنوب الألف عن الفتحة؟ في الأسماء الخمسة، صح؟ في الأسماء الخمسة تنوب الألف عن الفتحة. طيب، وماذا ينوب عن الفتحة أيضا؟ الياء. الياء في كم موضع؟ في موضعين. في المثنى وجمع المذكر السالم. وماذا ينوب أيضا عن الفتحة؟ حذف. ها؟ حذف حرف الألف. لا، حذف النون. حذف النون. لن تفعلوا. لن أداة نصب ونفي، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. طيب، انتهى النوائب عن الفتحة. ما هي العلامة الأصلية للجر؟ رجع لا تجاوب، ها؟ الكسرة، صح؟ وماذا ينوب عن الكسرة؟ ماذا ينوب عن الكسرة من نشاط؟ أي ماذا الجمع المذكر السالم يجر بماذا؟ يجر بالكسرة. احنا قاعدين نقول الياء تنوب عن الكسرة في الجمع المذكر السالم. طيب، الياء نائبة عن الكسرة في الجمع المذكر السالم، وأيضا نائبة عن الكسرة في أين؟ في المثنى، صح؟ وأيضا في الأسماء الخمسة. طيب، وما هي العلامة الأصلية للجزم؟ العلامة الأصلية للجزم ما هي؟ سكون. ما شاء الله عليك. وماذا ينوب عن السكون؟ ماذا ينوب عن السكون؟ الحذف. حذف ماذا وماذا؟ حذف النون في الأفعال الخمسة، وحذف الياء في بس الياء حذف النون. النون خلصنا منها. وبعد حذف حرف العلة في الاسم المعتل الآخر. ما هي حروف العلة؟ الواو والألف والياء. طيب هذه حروف العلة. المرفوعات تسعة، أذكر أربعة منها. الأولى كذا وكذا وكذا وكذا، قلناها كثيرا. ها الفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه المبتدأ وخبره، المبتدأ وخبره. الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواته، ومثله اسم أفعال مقاربة، صح؟ هذه المرفوعات الخمسة. السادس من المرفوعات أيضا كذلك أفعال مقاربة وأفعال، صح؟ اسم لا، اسم ما، لا لا اسم لا، لا لا طيب سادسا واسم لا نحو لا رجل قائما، لا رجل قائم. فهذا لكنها لا التي لا تعمل وليست لا النافية للجنس، أما النافية للجنس فإنها تنصب، يقال لا رجل في الدار، أما لا رجل قائما فهي تعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبرها. طيب السابع مبتدأ ابتداء درس اليوم، السابع من المرفوعات خبر إن وأخواتها. إن وأخواتها تعمل عكس كان وأخواتها. كان وأخواتها تدخل على الجمل الإسمية فترفع الاسم، تدخل على الجمل الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر فترفع الاسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره. إن أخواتها بالعكس، بالعكس في الإعراب، وإلا هي أيضا تدخل على الجمل الإسمية لكنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. كان زيد قائما، دخل إن، إن زيدا قائم، كان زيد قائما، إن زيدا قائم. فكان زيد، زيد اسم كان مرفوع، كان زيد قائما خبر كان منصوب، لكن إن، إن زيدا، زيدا اسم إن، إن منصوب، قائم خبر إن مرفوع. مثل إن، أن، أن وإن ولكن وكأن، التي تفيد التشبيه، ليت التي تفيد التمني، لعل التي تفيد الترجي، نحو إن زيدا قائم. فخبر إن وأخواتها من المرفوعات. أيضا من المرفوعات ثامنا خبر لا التي لنفي الجنس، لا رجل منطلق. الجملة قبل دخول لا عليها كانت إيش؟ رجل منطلق مبتدأ وخبر، رجل منطلق، فلما أدخلنا عليها لا النافية الجنس فإنها تنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبرها، فصارت لا رجل منطلق. التاسع والأخير من المرفوعات المضارع، يعني الفعل المضارع. الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع إلا إذا دخل عليه ناصب فيكون منصوبا، أو يدخل عليه جازم فيجزمه ويكون مجزوما. إذا لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فيبقى مرفوعا، حتى البعض يعرب هكذا يقول يخرج ينزل يدخل، فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، ليش مرفوع؟ لأنه ما دخل إلى ناصب ولا دال. هذا فقط لزيادة يعني التفصيل، يقول لخلوه من الناصب والدال. وإلا يكفي أن نقول فعل مضارع مرفوع عامة رفعه الضمة. هذا الفعل المضارع أحيانا يكون مرفوع علامة رفعه الضمة اللي هي العلامة الأصلية للرفع، وأحيانا يكون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة، صح؟ طيب إذا كان معتل الآخر فإنه أيضا يكون مرفوعا إذا كان خاليا من أدوات النصب من الناصب والجازم، فإنه يكون أيضا مرفوع وبالضمة، لكن بالضمة المقدرة المقدرة. فمثلا فعل مضارع يغزو، أخر واو يغزو، ما تقول يغزو، لا تقول يغزو، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. منع من ظهورها الثقل، ثقيل تقول يغزو، ثقيلة هذه، العرب عندهم ذوق، قالوا يغزو، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة مش الظاهرة المقدرة. منع من ظهورها الثقل. يرمي فعل مضارع معتل آخر بالياء مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لا تقول يرمي، تقول يرمي. أين الضمة؟ مقدرة. لماذا قدرت؟ منع من ظهورها الثقل، ثقيلا تقول يرمي. طيب إذا كان آخر الحرف الفعل آخر حرف علة ألف، يعني معتل آخر بالألف، مثل يخشى، فتقول فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وعلامة نصبه الضمة المقدرة. منع من ظهورها التعذر. إذن مع الواو والياء مقدرة، منع من ظهورها الثقل، لأن تستطيع أن تقول لكن ثقيلة. لكن إذا كان آخر الفعل ألف، إذن هو معتل آخر بالألف، فإن الحركة تتعذر، ما يمكن أن تظهر، فيقال يخشى فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدر على آخره. منع من ظهورها التعذر. التعذر. إذن متى تتعذر أو يتعذر ظهور الحركة على آخر الفعل المعتل آخر؟ دائما تتعذر ولا لا؟ لا ليست دائما تتعذر، دائما تقدر، لكن في موضعين تقدر بسبب الثقل، وذاك إذا كان آخر الفعل واو أو ياء، وفي موضع واحد تقدر للتعذر، وذاك إذا كان آخر الفعل ألف. واضح؟ واضح الآن؟ الآن نريد أن نعرب، يعني أنه نعيد الكلام الذي قلناه. المسلم يخشى الله، المسلم يخشى الله، نعم المسلم مبتدأ. ليش مبتدأ؟ لأنه اسم ابتدأنا به الجملة، ومر معنا في اسم كان وخواته وخبر إن وخواته أن الجملة الإسمية هي التي ابتدأناها باسم فيسمى المبتدأ، وما يخبر عنه في آخر الجملة يسمى خبر المبتدأ. فالمسلم مبتدأ، كمل، مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة. المسلم مبتدأ مرفوع، ما الذي رفعه؟ الابتداء. فيقال المسلم مرفوع بالابتداء. المسلم وعلامة رفعه الضمة الظهر على آخره، فيقال المسلم. إعرابها تحب تكتب المسلم يخشى الله، نقول المسلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. المسلم مبتدأ يخشى فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه خالي من النصب، لخلوه من النصب والجزم أو من الناصب والجزم. إذا فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه؟ وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهوره التعظم. نعم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. المقدرة لماذا؟ منع من ظهورها التعذر، لأن آخره حرف الألف والألف لا تظهر على الحركة. طيب، يخشى الله. أما قلت أنه فعل مضارع، أين فاعله؟ تقديره هو يعود إلى من؟ على المسلم المبتدأ. يخشى هو الله، لفظ الجلالة في محل نص مفعول به بالفعل، وعلامة نص به الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية يخشى هو الله في محل رفع خبر للمبتدأ. طيب، الصياد يرمي الفريسة، ترى نفس الشيء. هناك المسلم يخشى الله، هذا الصياد يرمي فريسته أو يرمي الفريسة، الفريسة عشان ما نحط بعد طولها. يلا، إذا المسلم مبتدأ مرفوع ابتداء وعلامة رفعه الضمة، الصياد مبتدأ مرفوع ابتداء وعلامة رفعه الضمة، الظهر على آخره، الظهر على آخره. سهل. إذا كانت يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر، منع من ظهورها التعذر، فيرمي شو تصير؟ فعل مضارع مرفوع. ليش مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. طيب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وين مقدرة؟ على آخره. منع من ظهورها الثقل. نستطيع أن نقول يرمي لكن ثقيلة، نقول يرمي ونقدر الضمة للثقل. الفريسة أين الفاعل؟ يرمي، يرمي هو ضمير مستتر تقدير هو يعود إلى الصياد. الصياد. طيب، الفريسة مفعول به منصوب، مفعول به منصوب بالفعل، بالفعل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. والجملة الفعلية يرمي هو الفريسة في محل رفع خبر الصياد، خبر المبتدأ. طيب، جملة ثالثة، المجاهدون أو المجاهد يغزو العدو، يلا ابو محمد. قلنا المسلم مبتدا مرفوع ابتداء على رفع الضم مضارع اخره، الصياد مبتدا مرفوع ابتداء على رفع الضم مضارع اخره. طيب، المجاهد مبتدا مرفوع بالابتداء مع رفعه ضم مضارع اخره. يغزو فعل مضارع، فعل مضارع ايش فيه؟ مرفوع. مرفوع، لماذا مرفوع؟ فعل مضارع. إيه، ليش مرفوع؟ لخلوه من الناصب والجازم. الناصب والجازم. طيب، علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة على آخر، مقدرة على آخرة. لماذا قدرت؟ لأنه حرف علة. طيب، وذا حرف علة؟ للثقل. للثقل نقول ايش؟ يغزو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفع الضمه المقدر على اخر، منع من ظهورها الثقل. العدو مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره اخر. طيب، اين الفاعل؟ يغزو العدو، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى المجاهد. والجملة الفعلية، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. سهل، حلو، جميل. إذن الفعل المضارع هو من المرفوعات، لكن أي فعل مضارع؟ أي فعل مضارع؟ متجرد من الناصب والدال فيبقى مرفوعا. المنصوبات 13، المرفوعات 9، المنصوبات 13. من يقرأها؟ اقرأ بس ارفع صوتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المنصوبات، باب المنصوبات، باب المنصوبات 13. الأول المفعول به وينصب أولا بالفعل نحو وينصب أولا بالفعل نحو ضرب زيد عمرا. نعم. الثاني وباسم الفاعل نحو مررت بالضارب زيدا. الثالث وبالمثال نحو مررت برجل ضروب زيدا. الرابع وبالمصدر نحو عجبت من ضرب زيدا. من ضرب. الخامس وباسم الفعل نحو رويدة رويدة رويدة زيدا زيدا. نعم. ومن المفعول به المنادى نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فهذه منصوبات. ومثل يا زيد ويا غلام مبني على الضم، وحروفه ألف وآ وأي وآي وأيا وهيا ويا ووا. ويقول في المستغاث يا لزيد لعمر. وفي المندوب وزيدا. وفي الترخيم يا جعفر ويا جعف. ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه. الثاني والمصدر نحو ضربت ضربا. طيب خلينا الآن المنصوبات 13 عشان نخلص اليوم منصوب واحد. طيب المنصوبات عرفنا أن العلامة الأصلية للنصب ما هي؟ فتحة. وينوب عن الفتحة في المثنى والجمع ذكر سالم عن الفتحة الياء، صح؟ وفي الأسماء الخمسة ينوب عن الفتحة الألف. وفي جمع المؤنث السالم ينوب عن الفتحة الكسرة. وفي الأفعال الخمسة ينوب عن الفتحة حذف النون. طيب هذه المنصوبات لها سبب عامل يجعلها تنصب. أولها وأشهرها المفعول به. عرفنا في الجملة الفعلية التي فيها فعل وفاعل ومفعول به أن الفاعل مرفوع، أول المرفوعات الفاعل ونائبه، صح؟ أما المنصوبات فأول منصوبات المفعول به، وهو الذي أسند إليه فعل الفاعل. بعبارة أخرى فيها تجاوز الذي وقع عليه فعل الفاعل. ليش فيها تجاوز؟ لأن أحيانا ما يقع ويسمى مفعول به. فإذا قلت لم يضرب عمرو زيدا فزيدا مفعول به مع ذلك ولم يضرب، ما وقع عليه الضرب، لكن يسند إليه فعل الفاعل. فالمنصوب مفعول به قال نحو ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا هذا مثال مشهور عند النحاة، ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا، وإعرابه سهل. أما ضرب ففعل من يعرف ماضي، إيش فيه؟ مبني على الفتح الضارع الآخر ضرب. وأما زيد فهو أول مرفوعات، ما هو زيد؟ ضرب زيد، ها، فاعل مرفوع بالفعل، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وأما عمرا فهو مفعول به للفعل، وعلامة رفعه وعلامة مفعول به للفعل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ هذا أيها الأخوة عمرا ولا عمرا ولماذا؟ لحظة. ها هذه عمرا ولا عمرا؟ ها محمد عمرا. لماذا؟ لو كانت عمر منع الصرف ما يطلع فيها تنوين، ما يظهر فيها التنوين عمرا. ما الفرق بين عمر وعمر؟ فيها فرق. الفرق الأول باللفظ، هذه اسمها عمر عمرو، هذه اسمها عمرو. ليس عمرو حطها واو إخواننا المصريين، حتى اللي اسمه عمر تقول ما اسمك؟ يقول عمرو. ما في اسم عمرو، اسمه عمر. والواو هذه فقط للتفريق بين عمر وعمر، لا لأنها تلفظ، لكن الناس الآن لجهلهم يلفظونها، بل حتى يسمون ابنائهم عمرو، وتقول ما اسمك؟ يقول عمرو. ما في عمرو، وإنما اسمه عمر أو عمرو. الفرق بين عمرو وعمر ما هو ظاهر، خاصة قبل التشكيل. فالعرب وضعوا واوا، أو العلماء أو النحاة واوا لعمر حتى يميزونها عن عمر، فصار هذا عمر وذاك عمرو، فيها واو. الواو لا تلفظ، فقط للتفريق بينها وبين عمر، حتى يقولون، حتى تحفظها، يقول استعارها عمرو من داود. داود الله رازق واوين، واوين، لكن ما في أحد ينطق داود بواو واحدة، حتى لو ما يعرفه من قبل أول مرة يشوفه على طول يقول له داود داود. فقال له عمر الله يرضى عليك يا داود، أنت ما في أحد يضيع باسمك، يلفظونها واوين، حتى لو عطيتني واحدة يلفظونها واوين. مثل ما يقال الإنسان يعيش بكلية واحدة، وهذا عنده فشل كلوي فيتبرع على واحد كريم يعطي كلى. هذا قال الناس قاعد تعطي كلى، أنا ما أعطي واو. خذ يا عمر هذه الواو، أخذها من أين؟ من داود. فأصبح داود يقال عنه داود معنى واو واحدة، لكن يلفظ واوين. وعمر استفاد وداود ما تضرر. ماذا استفاد عمر؟ تميز بهذه الواو عن عمر، فالناس أخذت تناديه عمر والحمد لله. لكن جاء ناس وفهموا بأن هذه الواو أصلية في الاسم، فقام يقول عمرو خطأ. وعند التنوين أما عمر فلا ينون لأنه ممنوع الصرف، فتجده في الجر يجر، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع الصرف، فيقال عن عمر ابن الخطاب عمر. وأما عمر فيصرف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فعند التنوين لا داعي للواو، لأن بالتنوين امتاز عن عمر، عمر لا ينون، فيقولون جاء عمر ورأيت عمرا ومررت بعمر. فصار الفرق بين عمرو وعمر باللفظ، هذه عمر وهذه عمرو، وصار بالإعراب عمر ممنوع من الصرف لا ينون، وعمر يصرف أو مصروف وينون. فلما نعرب الآن ضرب زيد عمرا، نقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، عمرا مفعول به منصوب، منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فصار هذا المفعول به هو أول المنصوبات. لكن لو نظرنا الآن وجدنا أن في هذا المثال ضرب زيد عمرا المفعول به منصوب بالفعل، يقول هناك أشياء أخرى تنصبه ويكون مفعول به غير الفعل. قال باسم الفاعل، اسم الفاعل، فاسم الفاعل أيضا ينصب مفعولا به كما أن الفعل ينصب مفعولا به. يقول مثاله ضرب مررت بالضارب زيدا، ضارب اسم فاعل على وزن فاعل، ضارب فاعل. لماذا سمي ضارب؟ لأنه هو الذي ضرب، هو الذي ضرب، فيسمونه اسم فاعل. مثل ضارب، مثل قاتل، مثل كاتب، مثل سائق، مثل عامل، تسمى هذه إيش؟ اسم فاعل. أما إذا كان على وزن فاعل فهذا واضح، ظالم، قاتل، ضارب، دارس، شارب، قارئ. لكن ليست كل أسماء الأفعال تأتي على وزن فاعل. فمثلا مقلب اسم فاعل، مدرس اسم فاعل، معلم اسم فاعل، فهي على وزن مفعل ومع ذلك هي اسم فاعل. المهم أن الاسم الفاعل ينصب مفعولا به كما أن الفعل ينصب مفعولا به. فحينئذ نقول مررت، مررت هذه فعل فاعل، مر فعل ماضي، والتاء مررت هذه فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، مررت يقال هذا باختصار فعل فاعل. بالضارب الباء حرف جر، والضارب اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره ضاربي، الكسر الضار آخره. زيدا مفعول به منصوب باسم الفاعل، الضارب هو الذي نصبه، منصوب باسم الفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا لم يختلف عن الذي قبله، الذي قبله ضرب زيد عمرا ومررت بالضارب زيدا، فعمرا وزيدا كلاهما مفعول به منصوب، هذا نفس هذا. لكن في المثال الأول الذي نصب عمرا الفعل ضرب، والمثال الثاني الذي نصب زيدا اسم الفاعل الضارب. يقول أيضا من الذي ينصب مفعول به، المنصوبات المفعول بها ما زلنا في المنصوب، لكن ما الذي ينصبه؟ قال وبالمثال، المثال يعني الذي هو مثل اسم الفاعل، مثله في العمل، يعني مثله في العمل، يعني ينصب كما ينصب اسم الفاعل. يقول مررت برجل ضروب زيدا، ضروب هذه صيغة مبالغة، يعني ضروب يعني كثير الضرب، ها؟ مثل بالمعنى مثل الضراب، الضراب الذي يضرب كثيرا. قام أما فلان فضراب للنساء، يعني يضرب كثيرا، أي كلمة ضربها يسمى ضراب ويسمى ضروب. فهذا يشبه اسم الفاعل في العمل، حيث أن كل من اسم الفاعل وشبه اسم الفاعل أو مثل اسم الفاعل كل منهم ينصب مفعولا به. فيقول مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، ضروب هذه صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسر الضاع آخرة. زيدا مفعول به منصوب بضروب وعلامة نصبه الفتحة الضاع آخرة. طيب يقوى بالمصدر، المصدر هي الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى، شلون البترول تشتق منها مشتقات، المصدر أيضا كلمة تشتق منها مشتقات أخرى. فمثلا الضرب يشتق منه فعل الماضي ضرب من الضرب، ويضرب فعل مضارع من الضرب، اضرب فعل أمر من الضرب، ومضروب اسم مفعول من الضرب، وضارب اسم فاعل من الضرب، وضروب وضراب. شو الكلمات كلها ايش؟ كل هذا مشتق من ايش؟ من الضرب، من الضرب. زين، فالكلمة التي تشتق من الكلمات الأخرى يقال عنها مصدر، والكلمات التي اشتقت من المصدر يقال عنها مشتق. درسنا في التوحيد أن التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، فالتوحيد مصدر أخذ منه فعل ماضي وحده، والمضارع يوحد، والأمر وحد، واسم الفاعل الموحد، واسم المفعول الموحد، وجمع مذكر السالم منه الموحدون، هذا جمع مذكر سالم اسم فاعل، الموحدين. يعني هكذا تشتق الكلمات من المصدر فيسمى المصدر. هذا المصدر يعمل عمل الفعل أيضا ينصب، والذي ينصب بالمصدر يسمى مفعول به. مثاله قال عجبت من ضرب زيدا، عجبت من ضرب زيدا. هنا زيدا ضارب ولا مضروب؟ مضروب، لأن مفعول به منصوب، مفعول به، واضح؟ لو قال قال عجبت من ضرب زيد، صار من الذي يضرب؟ زيد، مثل من لعب زيد، من قراءة زيد، هنا صار مضاف إليه. لكن هنا لا، عجبت من ضرب زيدا، هو مسكين مضروب ضرب فتعجبت، فالضرب هنا المصدر هو الذي نصب زيدا. فإذا رد النعرب نقول عجبت مثل مررت، فعل وفاعل، من ضربي مثل برجل، جار ومجرور، من حرف جر، وضربي اسم مجرور بحرف الجر من وعلى جر الكسر الضارع آخر. زيدا مفعول به منصوب بالمصدر اللي هو ضرب، وعلامة نصبه الفتحة الضارع الآخرة. من ضرب زيد، من ضرب زيدا، نعم. طيب قال وباسم الفعل، اسم الفعل، هناك عندنا اسم فاعل، هنا اسم الفعل، نحو رويدة زيدا، رويدة زيدا، في شيء اسمه اسم فعل ليس فعل، لو كان فعل لكان في منه ماضي ومضارع وأمر، تبهتم؟ لكن في كلمات هي أسماء لكن معناها أفعال، مشهور في كل يوم نسمعه اسم فعل اللي هو في الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، معنى حي يعني أقبل، أقبل مش أو، معناها أقبل، أي حي معناها أقبل، صح معناها أسكت، هذا أيضا اسم فعل، ها هيهات أيضا هذا اسم فعل معناها بعودة، فهذا تسمى أسماء أفعال. رويدة يعني على مهلك، تمهل، ها فهي اسم فعل وليست فعل، وإنما هي اسم. لا، وهذا اسم الفعل أيضا ينصب، فيقول رويدة زيدا. والشاهد من هذا أن عمرا مفعول به منصوب في الجملة الأولى، وزيدا مفعول به منصوب في الجملة الثانية، عمرا في الجملة الأولى ضرب زيد عمرا مفعول به منصوب، وزيدا في الجملة الثانية مررت بالضارب زيدا أيضا مفعول به منصوب، ومررت برجل ضروب زيدا أيضا زيدا مفعول به منصوب، وعجبت من ضرب زيدا أيضا زيدا مفعول به منصوب، رويدا زيدا أيضا مفعول به منصوب. إذن المنصوب الأول من المنصوبات 13 هو ماذا؟ هو المفعول به، ومن المفعول به المنادى. المنادى أيضا مفعول به، لأن تقدير الكلام أنادي زيدا، إذن إيش هو منادى، مثل ضربت زيدا ناديت زيدا، لكن مو كل مرة يقول ناديت زيدا أو يقول أناديك زيدا، وإنما يقول يا زيدا، يا زيدا، تبهتم؟ يناديه. وهذا النداء له أدوات تستعمل، لكن يقول يقال يا زيد، لكن متى أحيانا يكون منصوب؟ يا يا زيد لا يا زيد لا يا زيد، لكن متى يكون منصوب؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون أيضا منصوب مثل المفعول به. يقول نحو يا عبد الله، لاحظتم عبد الله مضاف ولا لا؟ عبد مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، فتقول يا عبد الله يا عبد الله. انتبهتم؟ يعني تقدير الكلام أنادي عبد الله فيقال يا عبد الله. شبيها بالمضاف يا طالعا جبلا، يا طالع تنادي واحد قاعد يطلع الجبل تقول يا طالعا جبلا، فهو شبيه بالمضاف. فطالعا منا يا أداة نداء، طالعا منادى منصوب بالفتح الضار على آخره، واضح؟ وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، رجلا هذه معرفة ولا نكرة؟ رجلا نكرة، المعرفة منها الرجل صح؟ رجلا هذه مفرد ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف، لكن تسمى نكرة غير مقصودة، غير مقصودة. كيف يعني غير مقصودة؟ يعني هذا الأعمى وهو يمشي يقول يا رجلا خذ بيدي، لا يريد شخصا بعينه، يريد يعني ها يريد أي واحد يمسك يدي، واضح؟ فقال يا رجلا خذ بيدي. مثاله يقول مثال آخر، مثال أول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، مثال آخر قول الخطيب يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. هل يريد واحد يا غافل، واحد من المصلين يا غافلا تنبه، ولا يريد أي غافل عن طاعة الله يقول تنبه؟ أي واحد. فتسمى هذه نكرة غير مقصودة. لو كانت نكرة مقصودة فإن المنادى حينئذ يبنى على الضم لا على الفتح. مثال لذلك قول الله عز وجل النار بذاتها التي ألقي فيها إبراهيم، ماذا قال؟ قلنا يا نار، حتى قال لو قال الله يا نار بالنصب لبردت كل النيران، لكنه يريد نارا خاصة التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنكرة غير مقصودة يكون منصوبا لأن أصله أيضا مفعول به. قال فهذه منصوبات. أما يا زيد فزيد هنا مفرد، لا هو مضاف مثل عبد الله، ولا هو شبيه بالمضاف مثل يا طالعا جبلا ويا رجل خذ بيدي، فعينئذ هذا إيش يصير؟ مبني على الضم، يقال يا زيد. ومثله يا غلام، فكل من هذا وهذا مبني على الضم. وقد جمع الله عز وجل حتى ما تنساها بين المنادى المضاف والمنادى المفرد في موضع آية، في موضع واحد في كتاب الله في سورة مريم عليه السلام، وهو قوله جل وعلا ها من يعلم يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فقال مريم أخت. الاسم مفرد مريم جاء منادى مبني عظم يا مريم، بعدها أخت هارون مضاف فقال يا أخت هارون ولم يقل يا أخت. تبهتم؟ فالمنادى إذا كان مفردا يبنى عظم، إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف فإنه ينصب كالمفعول به. حروف النداء أه وآه وأي وآي وأيا وهيا ويا و ووا، هذه الحروف التي ينادى فيها. يقول في المستغاث، في المستغاث يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر، فإنه يستغيث بزيد لعمر. وفي المندوب، المندوب يعني المنادى يسمى ندبه يعني ناداه حرف وين في المندوب؟ لا يعني في النداء يقول وازيداه وازيداه. وفي الترخيم الترخيم يعني يرخم الاسم مثل ما يقال لعل لعل لعل في لهجتنا يعني دلع، فيقول ايش يا جعفر، هو اصل اسمه ايش جعفر مثل يعقوب ويعقى شنو احنا نقولها، ويا جعفو يا جعفة ويا جعفو في الترخيم، ويقول يا عاش يا عاش يعني يا عائشة. ويشبه بالمفعول به قولهم، ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه، نعم مررت بالرجل الحسن الوجه، مررت بالرجل الحسن الوجه. فهنا الوجه يقال عنه ايش شبه مفعول به، ها شبه مفعول به يسمى يعني من حيث الاعراب يشبه به من حيث الاعراب، فقال مررت بالرجل الحسن الوجه. هذه هي ايش المنصوب الاول من 13 المنصوبات، نكتفي على القدر وإن شاء الله نتمم في الأسبوع القادم إن شاء الله إذا بقي في العمر بقية أو إذا كان في العمر بقية. حد السؤال تفضل. يقول في الصلاة يا لزيد ها المنصوب لزيد هذا في محل نصب، لكن حرف الجر هو اللي جعل ايش الفتحه لا تظهر. نعم اسم الفاعل اي جار مجرور. لا بس جار مجرور متعلق بالفعل مرة. هي التي نصبت. لكن هي إعرابها بنفسها. شنو؟ جار مجرور. لكن هي التي فعلت نصب. ما نقول في محل كذا. لا لا. الجار مجرور يتعلق متعلق بالفعل. غيره؟ بالنسبة للحرف النداء يا طالع جبل في شبيه المضاف. يا طالع جبل طالع مفعول به الولاد للحرف النداء، جبل برضه مفعول به مفعول به نعم.